الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنظرا لضيق الوقت فإننا نستغني عن المقدمة التي جرت العادة بإلقائها قبل الدخول في اللقاء، وحينئذ نكتفي بالإجابة على الأسئلة الذي هو مضمون اللقاء المفتوح. هذا يقول: حججت بوالدي قبل 9 سنين، وكنا مفردين بالحج، وقد أجلت طواف الإفاضة مع طواف الوداع، ولكني طفت طوافا واحدا فقط، الحج صحيح. إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى آخر وقت يمكثه بمكة ثم خرج بعده مباشرة، أجزأه عن طواف الوداع على أن ينوي به الإفاضة ولا ينوي الوداع. إذا نوى به طواف الإفاضة دخل فيه طواف الوداع، لأنه من المقرر في القواعد الشرعية الفقهية أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، فإن الصغرى تدخل في الكبرى، الصغرى تدخل في الكبرى. ومن أخر طواف الوداع وسافر بعده أو عقيبه مباشرة فإنه يصدق عليه أنه جعل آخر عهده بالبيت، آخر عهده بالبيت. يقول: ما حكم حب الكافر غير المحارب في أمر دنيوي؟ أما حبه من أجل دينه وموافقته على ذلك هذا خطر عظيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لكن إذا كنت تحبه حبا جبليا مبغضا لدينه كارها لما هو عليه، تحبه حبا جبليا لما جبل عليه من خلق أو لكونه أحسن إليك، فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليه، هذا أمر مجبول. الكلام في المحبة الاختيارية الشرعية، مع أنه ينبغي أن يستحضر المسلم أن الكافر الأصل فيه العداء، وأنه عدو لله ورسوله، وبالتالي هو عدو لأوليائه من المؤمنين. هذه تقول: أهل زوجي صار بيني وبينهم سوء تفاهم، وأهانوني وطردوني من بيتهم، وأقسمت ألا أدخل بيتهم مدى الحياة، ولكن في العام الذي يليه دخلت بيتهم بناء على رغبة زوجي، هل علي كفارة يمين وما هي؟ جاء في الحديث الصحيح: والله إني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا رأيت أن المصلحة تقتضي دخول بيتهم، وهذا هو الغالب ما لم يكن ثم منكر، فتكفرين كفارة يمين وتأتين الذي هو خير. وكفارة اليمين، لأن تقول هل علي كفارة يمين وما هي، عتق رقبة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على التخير بين الخصال الثلاث: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. من لم يجد خصلة من هذه الخصال الثلاث فعليه أن يصوم 3 أيام. رجل جامع زوجته وهي صائمة قضاء رمضان، هل عليها شيء؟ الكفارة تجب على من جامع في نهار رمضان وهو صائم، حيث يلزمه الصيام إن كان مقيما غير مأذون له بالفطر، فإنه حينئذ تلزمه كفارة ظهار، وهي كفارة من جامع في نهار رمضان، عتق رقبة. فمن لم يستطع صيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذا إذا كان في نهار رمضان لحرمة الوقت، وأما إذا كان في قضاء رمضان، ومعلوم أنه يكون في غير رمضان، انتفت حرمة الوقت وبقيت حرمة الصيام، ارتكب محرما وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر، ولكن لا كفارة عليه، يقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه. هذا يقول نرى التساهل في صلاة الفجر خاصة مع شدة البرد، نرجو النصيحة. الذي يتساهل في صلاة الفجر ليس الذي يرده عنها شدة البرد ولا شدة الحر، الذي يصد عنها رقة الدين، رقة الدين. وإلا فتجد بعض الناس وهو كبير في السن يتهادى في مشيته، أو صغير أيضا لم يبلغ الحنث لكنه مر على هذه العبادة واستشعر أهله عظمتها وشأنها، تجد لا يفرط في صلاة الفجر لا في الصيف ولا في الشتاء. لكن الذي يتعذر ويتعلل بأن الجو بارد والماء بارد، هذا ليس هذا هو العائق بالفعل، وإنما العائق هو رقة الدين. وصلاة الفجر وصلاة العشاء هما أثقل الصلوات على المنافقين، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح صلاة الفجر. وجاء الترغيب في هاتين الصلاتين، صلاة البردين الفجر والعصر، من صلى البردين دخل الجنة، وجاء الوعيد الشديد على من تخلف عن صلاة الجماعة. وتزيد صلاة الصبح وصلاة العشاء أن من تخلف عنهما إضافة إلى ما جاء في التخلف عن صلاة الجماعة أنها من صفات المنافقين كما تقدم. صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى بها فرض واجب، لا يجوز تأخر إلا لعذر. جاء ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى، وبينه وبين المدينة واد فيه هوام وسباع، وليس له قائد يلائم يلازمه، فطلب الرخصة من النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ولى دعاه فقال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. فهذا الأعمى لم يعذر عن الصلاة جماعة مع الناس في المسجد، فكيف بمن منحه الله صحة وقوة في بدنه؟ هذا لا شك أنه محروم ومخذول ومتوعد. وقد هم النبي عليه الصلاة والسلام بتحريق المتخلفين عن الصلاة بالنار، مما يدل على عظم جرمهم وسوء صنيعهم، وأن ما ارتكبوه من كبائر الذنوب حيث توعد عليه. وأما بالنسبة للتعذر بأن برد شديد، هذا الكلام ليس بالصحيح. ونحن في بلادنا والله الحمد قد من الله علينا وأعطانا من نعمه ما لا يوجد عند غيرنا، وعندنا من وسائل التبريد في الصيف ومن وسائل التدفئة في الشتاء ما لا يوجد عند غيرنا، ولنا إخوان في العراء لا لباس ولا وسائل، ومع ذلك يتجشمون ويصلون الصلوات في أوقاتها. وهؤلاء لو قيل بعذرهم ما بعد، لكن فكيف من عنده من نعم الله جل وعلا ما يقي به نفسه شر البرد والحر؟ والله المستعان. يقول توضأت، فلما فرغت من الوضوء وجدت بقعة في مرفق اليد لم يصيبها الماء، ماذا يلزمني إذا كانت الأعضاء ما زالت رطبة ما نشفت؟ فإنك تغسل هذه البقعة وما بعدها من الأعضاء، لأن الترتيب واجب، وإذا كانت الأعضاء قد نشفت فإنك تعيد الوضوء. يقول إذا حضرت الصلاة وعندنا طعام جاهز، هل يجوز تأخير الصلاة لأجل الطعام؟ جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا حضر الطعام وحضرت الصلاة فابدأوا بالعشاء، إذا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء. لكن لا يكون هذا ديدا وعادة وترتيب للإنسان أنه إذا قربت الإقامة قدم طعامه، من أجل أن يتخلف عن الصلاة ويعتذر بأنه مأذون له. هذا في من اشتدت حاجته إلى الطعام وتاقت نفسه إليه، بحيث لو قدم الصلاة انشغل عنها بما شغله من جوع. وأما الناس ولله الحمد بخير، فمثل هذا لا يرد. لكن يبقى أنه إذا قدم الطعام مرة مثلا في العمر أو في الشهر أو ما أشبه ذلك ووافق أن الصلاة تقام، فلا مانع من أن يقدم الطعام على أن لا يكون ذلك ديدا وعادة يتذرع بها عن الصلاة مع المسلمين في المسجد جماعة. يقول: ما حكم شراء سيارة بإيجار مع التوعد أو مع التوعد أو مع الوعد بالتمليك؟ أولا، مسألة الإجارة أو الأجار المنتهي بالتمليك هذا المفتى به عند العلماء أنه محرم، لأنه يجمع بين عقدين وبيعتين في بيعة، وأيضا يترتب عليه النزاع، وكل عقد يفضي إلى نزاع يمنع في الشريعة، لأنك إذا اشتريت سيارة بأجار وتمليك معا بعقد واحد، عقدين في عقد، بمعنى أنك تشتري هذه السيارة بسبعين ألف، ستون منها أقساط يسمونها أجار وهي في الحقيقة أقساط، على مدى 5 سنوات كل شهر 5000، وعشرة إذا انتهت الأقساط هي قيمتها بيعا، فهذا اشتمل على العقدين، عقد إجارة وعقد بيع، وجاء النهي عن بيعتين في بيعة. الأمر الثاني أن السيارة بعد 5 سنوات لا يدرى عن حقيقتها شيء، فقد تكون قيمتها الحقيقية أكثر أو أقل، وهم حددوا القيمة لسلعة غير معلومة الصفة، غير معلومة الصفة، ولا بد من العلم بصفة المبيع. وإذا اشترى بهذا العقد فإن المشتري يقول أنا مستأجر، والبائع يقول أنا بائع، فإذا تلفت السلعة فتكون من ضمان من؟ البائع يقول أنا بائع، والعهدة على المشتري، والمستأجر يقول لا أنا أجير، والمستأجر أمين، ما علي إلا اليمين أني ما فرطت، فيحصل النزاع والشقاق فيمنع من هذه الحيثية. ولذا أفتى أهل العلم بتحريم هذه الصورة من العقود. أما إذا اشتراها بأقساط وقال تشتريها أو تستأجرها مدة 5 سنوات كل شهر 5000، ثم بعد ذلك إذا انتهت هذه المدة أنت أولى الناس بها، أبي عليك بقيمتها التي تستحق، أما 10000 إذا ثمناها في وقتها فتكون السلعة معلومة في وقتها، أو أكثر أو أقل حسب ما تسوى، هذا مجرد وعد لا يترتب عليه إلزام لأحد من الطرفين فلا مانع حينئذ. أما إذا كان فيه إلزام فلا. أحيانا تشترى السيارة بعقد يتفق الطرفان على تسميته أجار، فيبيعها عليه ويسميه إجارة، يؤجره إياها لمدة 5 سنوات بعقد واحد، قيمتها يقول قيمتها 60000، فأنا أجرك إياها مدة 5 سنوات كل شهر 5000، فإذا انتهت هذه الأقساط وهذه النجوم فإنك تملكها فورا من دون مبلغ آخر ومن دون بيع ولا شراء، هذا حقيقته بيع بأقساط، لكن يتفقان على تسميته إجارة من أجل أن تبقى باسم البائع، تبقى استمارتها باسم البائع، فلا يتصرف فيها المشتري كالرهن، كالرهن. وهذا ما يظهر فيه شيء إذا قلنا أن المرد في العقود إلى الحقائق، فحقيقة هذا العقد أنه بيع بالأقساط وليس بإجارة. يقول: أعمل في قطاع حكومي وأعطونا بطاقة تأمين صحي، وعند مراجعة المستشفى تدفع مبلغ رمزي، فما هو الحكم؟ التأمين الذي مقتضاه أن تدفع مبلغا معينا معلوما في مقابل خدمة مجهولة، قد تكون مساوية لهذا المبلغ، وقد تكون أكثر بكثير، وقد تكون أقل بكثير، وقد تمضي المدة التي هي السنة المتفق عليها وأنت ما راجعت المستشفى ولا أخذت من حقك شيء. والعقد الذي هذه صفته دفع معلوم في مقابل مجهول، معلوم أنه تخلف فيه شرط من شروط البيع، وهو أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوم. وهذا الثمن معلوم صحيح، لكن المثمن غير معلوم، فهذا لا يجوز. إذا تبرعت الجهة سواء كانت حكومية أو غير حكومية، تبرعت بعلاج منسوبيها واتفقت مع مستشفى يعالجهم، هذا التبرع ما في شيء، ما في شيء. نقول: ما الحكم الشرعي في قراءة مقالات العلمانيين والليبراليين خصوصا من العوام؟ العوام وأشباه العوام الذين يخشى عليهم أن يتأثروا بمثل هذه المقالات لا يجوز لهم النظر فيها. وقد شدد السلف، شددوا النكير على من يقرأ في كتب المخالفين لئلا يتأثر. وكم من شخص قرأ من باب حب الاستطلاع ومن باب معرفة الشيء، وعرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه، ثم بعد ذلك لم يلبث أن علقت الشبه في ذهنه فلم يستطع إبعادها، وحينئذ مثل من هذه حال لا يجوز له النظر في غير ما كتب المحققون من أهل العلم وأهل النصح. هذا يقول: أنا شاب عمري 19 سنة، وكنت في السابق عندما كنت في الابتدائي سرقت من محل تموينات نصف ريال أو ريال، هل يلزمني الآن أن أسدد القيمة لصاحب المحل؟ نعم، يلزمك أن تسدد القيمة لصاحب المحل، يلزمك أن تسدد القيمة لصاحب المحل، لأن هذا من باب ربط الأسباب، وهذه حقوق العباد. نعم، حقوق الله جل وعلا قبل التكليف معفو عنها، لكن حقوق العباد لا بد من أدائها إليهم. ولذا يضمن الصبي ويضمن المجنون ما أتلفه من حقوق الناس من باب ربط الأسباب بالمسببات، وليس من باب الحكم الشرعي، وإنما هو من باب الحكم التكليفي. تقول: في بداية رمضان نزل مني دم خفيف لونه بني، مع العلم أني كنت أرضع طفلي مدة سنة ونصف ولم تنزل علي الدورة، وفي أثناء ذلك ذهبت إلى العمرة، وبعد ذلك ذهبت إلى الطبيب وقال إنها لخبطة في الهرمونات، وأنا لم أدع الصلاة والصيام من أجل ذلك، فهل صيامي صحيح وصلاتي صحيحة وهل علي شيء؟ أولا، إذا كان هذا الدم في وقت العادة لا شك أنه حيض، إذا كان في وقت العادة والمرأة معتادة ونزل عليها في وقت عادتها، أو مميزة بأن تميز دم الحيض من غيره، فإن هذا عادة. أما إذا كان في غير وقت العادة وليس لونه لون دم العائدة ولا رائحته رائحة دم العادة، فإن هذا ليس بشيء، دم فساد يسميها العلم، تصوم وتصلي. يقول: هل يجوز للمرأة أن تقص من شعرها قدر أنملة بنفسها عند انتهاء العمرة؟ نعم، يجوز لها ذلك، يجوز لها أن تقص نفسها وهي لم تتحلل، كما أنه يجوز لها أن تقص غيرها، فالمحرم يقصر ويحلق شعره وشعر رأسه عند التحلل وشعر غيره عند التحلل، كما فعل الصحابة في صلح الحديبية، حلق بعضهم لبعض وما منعوا ولا ثرب عليه. يقول: لأن البعض قال لا تقص بنفسها لأنها محرمة، بل تقص لها امرأة أخرى. طيب، المرأة الأخرى محرمة ولا غير محرمة؟ إذا كانوا كلهم محرمون ينتظرون، لا ما يضر هذا. يقول: كثير الغيبة كيف يتوب منها؟ يعني المتصف بهذا الوصف وكثرة الغيبة والوقوع في أعراض الناس، هذا لا شك أنه ذنب، خطيئة تجب التوبة والاستغفار والإقلاع والندم وطلب الاستحلال ممن اغتابه إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، وإلا يكفي أن يدعو له وأن ينشر محاسنه في هذه المواضع التي اغتابه فيها. يقول: هل يجوز تأخير وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل في البلد؟ وما الحكم بعد منتصف الليل؟ وقت صلاة العشاء ينتهي على القول الراجح بمنتصف الليل، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ومن أهل العلم من يمده إلى طلوع الفجر، ومنهم من يقول ينتهي بالثلث، لأن جبريل أما النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني لما انقضى ثلث الليل. لكن المرجح هو ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو، وفيه تفصيل لجميع الأوقات، وهو متأخر عن حديث إمامة جبريل. وأما ما جاء في حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى، ما يستدل به على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، هذا حديث مجمل بين في حديث عبد الله بن عمرو، وهو أيضا مخصوص بالفجر إجماعا، وأنها لا يمتد وقتها إلى الظهر. فالقول المرجح أن وقت صلاة العشاء ينتهي بمنتصف الليل، فتأخير وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل يعني قبل خروج الوقت، قبل منتصف الليل لا بأس به، هذا لمن لتزمه الجماعة. أما من لزمته الجماعة فإنه يصلي مع الناس في المسجد، فالمرأة في بيتها لا أن تؤخر الصلاة، وتأخيرها أفضل من تقديمها في أول الوقت. يقول: ماذا يجب علينا تجاه إخواننا في دماج الذين يحاصرهم الرافضة؟ النصرة واجبة، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وهؤلاء لا عهد لهم ولا ميثاق، فنصرهم واجب بالمستطاع بالمقدور عليه. يقول ابن العربي: نصر من يستنصر في الدين واجب، ولو لم يبق في المسلمين عين تطرف. لكن كل هذا مع القدرة، إنسان لا يستطيع أن ينصر إخوانه لا بنفسه ولا بماله، مع أن المال ممكن في مثل هذه الصورة ممكن، ويبقى أنه ينصرهم بدعائه، بسهام الليل، باللجأ إلى الله جل وعلا، يدعو لهم بأن يحقن دماءهم ويحمي أراضهم وأن ينتصر لهم من عدوهم، فهذا مقدور لكل أحد. ما في أحد يقول والله ما أقدر أدعي، لا أستطيع أن أدعو لهم، هذا مقدور لكل أحد ولا أقل منه. يقول: أريد أن أقترض من بنك تجاري قرض عقاري لشراء شقة، ولهم شرط هو أن النسبة تكون متزايدة حسب تزايد العقار، ويتم تقييم العقار كل سنتين، فإذا ارتفع العقار رفع النسبة علي من مؤسسة النقد، وإذا لم يرتفع تبقى النسبة كما هي. أولا، إذا استقرت القيمة ولا بد من استقرارها عند إبرام العقد، لا بد أن يكون الثمن معلوما، وأن قيمة هذه الشقة 100,000، 200,000، 300,000، فإذا استقرت فلا تجوز الزيادة عليها بحال، وإذا زيد عليها ولو أدنى نسبة فإن هذا هو عين الربا. يقول: ما رأيكم في من يقلل من شأن الحفظ بطلب العلم؟ العلم الشرعي لا يمكن أن يحصل ولا يوجد إلا بحفظ، لأنه مبني على النصوص من الكتاب والسنة، العلم الشرعي مبني على النصوص من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يحصل هذا العلم إلا بتحصيل ما بني عليه. ليس مثل العلوم التجريبية التي مردها إلى التجربة والمعامل، هذه ما تحتاج إلى حفظ، هذه بين يديك اشتغل، بين يديك ترى وتعمل وتفك وتربط، هذه سهلة، وبالمران تمهر فيها. أما بالنسبة للعلوم الشرعية وسائر العلوم النظرية، لا بد من أن تحفظها، تحفظ ما يترتب عليها وما رتبت عليه، فكيف يتفقه من لا يحفظ الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام؟ لأنه لا فقه إلا بدليل. وبالنسبة للقرآن لا بد من أدائه بلفظه، فلا يتم تأديته بمعناه، وإن جوز أهل العلم رواية الحديث بالمعنى، والذي لا يحفظ شيئا لا يمكن أن يعبر عن معنى، فلا بد من الحفظ ولا علم بدونه. يقول: هل الفضل الوارد في النصوص التالية قاصر على العلم الشرعي أم على باقي العلوم الدنيوية كعلوم الطب والهندسة وغيرها؟ ثم ذكر قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له به طريقا إلى الجنة. لا شك أن هذا في العلم الشرعي المورث لخشية الله جل وعلا. وأما العلوم الدنيوية كالطب والهندسة فهي شأنها شأن المهن، شأنها شأن المهن مثل التجارة، مثل التجارة والنجارة والزراعة وغيرها. ولذا لو طلب هذه العلوم بغير نية ما أثم على ذلك، وصحت عن علوم الدنيا كالطب والهندسة والزراعة والنجارة والتجارة، هذه كلها من أمور الدنيا تصح بغير نية، لكن إن قارنها نية صالحة أجر عليها، ولو خلت من النية أو طلبت لأجل الدنيا فلا شيء على من طلبها بهذه النية. لكن العلم الشرعي المعرف بالله جل وعلا الموصل إلى مرضاته لا شك أنه هو الذي وردت النصوص بالحث عليه، ولذا لو أخل بالقصد فيه والنية فإن جرمه عظيم. ولذا جاء في الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار رجل جيء به فقيل له: ماذا صنعت؟ قال: تعلمت العلم وقرأت القرآن، تعلمت العلم وعلمت الناس فيك قرأت القرآن، ثم يقال لو كذبت، إنما قرأت وتعلمت، يقال عالم، ثم يؤمر به فيسحب ويجر إلى النار، فهذا من الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار. لكن لو طلب الطب ليقال هذا طبيب ماهر، أو طلب الهندسة ليقال هذا مهندس متميز، ومن جراء ذلك يقبل الناس عليه في تخطيط مشاريعهم، والأول يقبل عليه الناس من أجل علاج مرضاهم، هذا ما عليه شيء. ولو قيل ليقال طبيب ماهر أو يقال، هذا ما عليه شيء. ومعلوم أن الغنم مع الغرم والخراج بالضمان، وكل ما زاد الأجر زاد في مقابله الإثم. أمهات المؤمنين إذا اتقين الله جل وعلا وهذا هو واقعهن لهن الأجر مضاعف، وإذا فعلن خلاف ذلك فالعذاب مضاعف. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته يوعك وعكا شديدا، وقال: إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال ابن مسعود: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل. يقول: ما رأيك في قناة المجد الفضائية؟ وما رأيك في من يرفض دخولها البيت؟ لا شك أن هذه أمور مستجدة وطارئة على المسلمين، وأن الأمة على مر العصور من عهده عليه الصلاة والسلام إلى زمن قريب عاشت بدون هذه الآلات وهذه الوسائل، مكتفية بما جاء عن الله وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، ثم حصلت هذه الأمور وتعلق الناس بها وأشرب في قلوبهم حبها، وصاروا لا يمكن أن يستغنوا عنها في الغالب. أما من استطاع أن يعيش بدونها واستطاع السيطرة على من تحت يده من النساء والذراري، وأن اقتصروا على ما كانت عليه الأمة قبل ذلك، لا شك أن هذه هي العزيمة، والسلامة لا يعدلها شيء. ولا ينكر أن في هذه فائدة وفيها مصالح وعلوم وفيها فتاوى وفيها كتب علمية تشرح يستفيد منها الناس، لكن من أراد العلم وأخذه من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على ما مضى في عهد هذه الأمة من لدن السلف الصالح إلى وقت قريب، شك أن هذا أفضل وأكمل وأبعد عن الخلل الموجود في التلقي عن هذه الوسائل. هذه الوسائل لا شك فيها أنها فيها نفع، ونفع عظيم لمن لا يستطيع الحضور الدروس عند أهل العلم في المساجد، أو يقول ليس عنده وقت، أو لا يمكن أن يقرأ ويستقل بنفسه ويفهم، يريد أن يشرح له العلم ويوضح له. والنساء في بيوتهن يسمعن المحاضرات والخطب والندوات ويسمعن ما يفيدهن، لكن مع شيء من الدخن، لأن ممن يلقي وممن يتكلم وممن يخرج في هذه القنوات من قد يفتتن به بعض النساء، فضلا عن كون بعض القنوات يخرج فيها نساء يفتتن بها الرجال. إذاعة القرآن يحصل فيها هذا الخير من غير ضرر ومن غير محظور، لكن هذه القنوات وقناة المجد ما في حكمها من القنوات التي أسست لنشر العلم وأسست لنفع الناس، لا شك أنها نفعت وانتشر بسببها خير كثير من العلم، وتدين بسببها فئام وقطاع كبير من الناس في خارج هذه البلاد الذين لا يسمعون من العلم الشرعي شيء، فنفعها عظيم. لكن يبقى أن من استطاع أن يتلقى العلم من مصادره الأصلية على طريقة السلف ومن جاء بعدهم، هذا لا شك أنه أكمل ولا يلزم عليه محظور. أما من تلقى عن هذه القنوات فيحصل له خير ويحصل له علم، لكن ما يسلم من شيء من المخالفة من نظر النساء إلى الرجال. فمثل هذا على المسلم أن يتقي بقدر الإمكان، فإن لم يستطع وخشي على من تحت يده أن يفرطوا من يده وأن يلتفتوا يمينا وشمالا إلى الأقارب وإلى الجيران فيشاهدون ما لا يرتضيه من قنوات إباحية تنشر شبهات وشهوات، فارتكاب أخف الضررين مقرر في الشرع. فنقول له اقتني هذه القنوات التي فيها هذا الخير الكثير وإن كان فيها شيء ما يلاحظ، والله المستعان. يقول: ذكرتم في دورات ماضية مراحل طلب العلم، ولكن أنا شخص أدرس في كلية الشريعة، كما تعلم أننا ندرس الفقه الروض المربع في العقيدة الطحاوية والحديث البلوغ، فكيف أجمع بينه وبين ما دونه أو بينه ما دونه من العمدة، عمدة الفقه وعمدة الأحكام ومثل الأجرمية وغيرها؟ لا مانع أن تواصل دراستك المنتظمة في كلية الشريعة وتقرأ ما قرر عليك وتفهم ما يقال حول هذه المقررات من شروح وتختبر فيها وتتجاوز هذه المراحل، لكن مع ذلك عليك أن تبدأ بالمتون التي تعينك على فهم هذه الكتب المتقدمة إذا لم يكن لك بها سابق علم. ما بدأت الطلب إلا وأنت في كلية الشريعة، تحتاج لفهم الروض المربع قراءة كتاب أو كتابين مما هو أسهل منه وأعون على فهمه وحفظه ليعينك على فهم الروض. وقل مثل هذا في العقيدة الطحاوية وبلوغ المرام، تقرأ مثلا الأربعين النووية وتحفظها وتحفظ تقرأ شروحها، ثم العمدة عمدة الأحكام، كل هذا ما يعينك على فهم البلوغ وفهم شرح أهل العلم للبلوغ. وتقرأ أيضا في العقيدة مؤلفات الإمام المجدد ثلاثة الأصول وكشف الشبهات والقواعد الأربع والعقيدة الواسطية والحموية، ثم تقرأ في الطحاوية أو تقرأ معها، هذا في وقت وهذا في وقت، والعلم وحدة مترابطة يعين بعضه على فهم بعض. ما صحة قول من قال إن ملك القبر منكر ونكير؟ يعني الملكين اللذين يأتيان إلى الميت بعد أن ينصرف الناس عنه، إنه ليسمع قرع نعالهم، يأتي ملكان ثم وصف بما وصف به. وأما بالنسبة للتسمية فقد جاء فيها بعض الأحاديث والآثار التي مفرداتها ضعيفة، ولذا يرى بعض أهل العلم أن التسمية لا تثبت. إطلاق لقب سيدنا فلان أو فلان، وبعضهم يكتب في أوراقه المطلوب من السيد والسيدة ومن فلان إلى السيد فلان، أو المقصود أن إطلاق السيد على الفاسق أو الفاجر أو الكافر لا يجوز بحال، أو المنافق، وقد جاء الوعيد الشديد على من قال لفاسق سيد. وأما إطلاقه على المسلم الصالح الذي ليست عليه أمارات فسق ظاهرة ولا نفاق، فإن مثل هذا لا مانع منه إن شاء الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، فلا مانع من إطلاقه، لكن لا يكون هذا المطلق عليه السيادة ليس بسيد، لأن الفاسق ليس بسيد، والفاجر ليس بسيد، والكافر ليس بسيد، والمنافق ليس بسيد، إنما السيد الذي يسود قومه بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا هو السيد حقيقة. يقول: هل صحب موسى تختلف عن التوراة؟ الذي يظهر أنها هي التوراة. هذا سؤال غريب، يعني ما أدري الشيء كيف يسأل عن مثل هذا. يقول: شخص لا يفعل المحرمات ويقصر ثوبه لكنه لا يقلب المرزام، ما حكم ذلك؟ وهل للمرزام فضل؟ كان يقصد بالمرزام الذي يوضع في وسط الغترة والشماغ من أجل توازنه ومعرفة أن طرفيه متساويان، فهو هذا باب العادة، ما في شيء، سواء لبسه على ثمامه أو على قلبه ما يفرق، أو بدون مرزام أو وضع اثنين أو ثلاثة، كل هذا ما له شيء، وليس له حكم في الشرع إلا إذا كان فيه تشبه. إذا وجد عند الكفار طريقة معينة للبسه أو لزنته على شيء معين، هذا يمنع من أجل التشبه، إلا فلا، لا فضل له ولا شيء فيه. يقول: ما حكم الدعوة إلى الله عن طريق القصص والتنكيت؟ وهل ينكر على من يدعو بذلك؟ الله جل وعلا يقول على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فأتباعه من الدعاة عليهم أن يقتفوا أثره، وأن يدعوا لما دعا إليه وبما دعا به، هذا الأصل. لكن لكل عصر ظروفه ومستجداته، فلا شك أن مثل هذه الأمور لها أثره، فما يدعى إليه وما يحذر منه قد يستجد أمور ليست موجودة في السابق، ما ينكر أو مما يحتاج إلى التنبيه إليه والدعوة إليه، مثل هذه. كما أن الدعاء، دعاء الله جل وعلا حسب ما تقتضيه الحاجة، فحاجة فلان غير حاجة فلان، فهذا يدعو بما يحتاج وهذا يدعو بما يحتاج، وهذا ينبه على ما يحتاج التنبيه إليه لأنه رأى هذه المخالفة، وذاك ينبه على ما يرى أن الحاجة تدعو إليه. أما بالنسبة للطريقة والوسيلة، فإن المطلوب هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يتضمن أسلوب الدعوة إضافة إلى القرآن الذي هو الأصل، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن، هذا هو الأصل، أن يذكر بالقرآن ويذكر بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المجال، وما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قد يعظ أصحابه، ويتضمن ما ذكره شيء من القصص الواقعية أو عن الماضين، وجاء في القرآن أيضا والتذكير به مأمور به شيء من القصص عن الأمم الماضية. ولا شك أن التذكير بالقصص الماضية كما قال أهل العلم أنه بالنسبة لهم قد مضوا وما أريد به سوانا، نحن المقصودون بهذا، فلا مانع من القصص على ألا تنسب إلى الشرع وهي غير ثابتة عنه، لأن القصاص ظهر وكثر في قصصهم ووعظهم قصص باطلة وينسبونها إلى الشرع، هذا لا شك في بطلانه. والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام حرام، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالذي يضمن قصص وعظه قصصا ويقص على الناس بما لم يثبت وينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه الوعيد الشديد. أما من ذكر قصصا واقعية تتضمن عبرة للسامعين فلا مانع منها إن شاء الله تعالى. وأما الاسترسال في ذلك فيكون المجلس كله قصص ونكت، لا مانع من الترويح على السامعين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر بعض الأشياء التي تنفس للسامعين لئلا يملوا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولهم بالموعظة، فمثل هذه الأمور لا مانع منها على ألا تطغى على ما هو الأصل في هذا الباب وهو نصوص الكتاب والسنة. يقول: يحسن التنبيه على النغمات التي تصدر في هذا المسجد. أنا سمعنا الجوال، سمعنا منه نغمة اللي سموناها نغمة النوكيا، وبلغنا عن بعض الثقات أنها مأخوذة من مقطع موسيقي كنسي. على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في هذه الأمور، والمعازف كلها في أنواعها وأشكالها جاء الشرع بمحقها وأمر بذلك، والوعيد على من استعملها. يقول: ما حكم التصوير الفوتوغرافي، وهل النقل المباشر من أنواع التصوير؟ التصوير الفوتوغرافي داخل في التصوير، ويشمله عموم النصوص الواردة في تحريمه والتشديد في المصور. مصور شد الناس عذابا يوم القيامة المصورين، فهذا لا شك أنه داخل، وإن نازع بعض أهل العلم في ذلك. لكن النقل المباشر إن كان يثبت في الآلة ويعاد في كل وقت هذا تصوير، وإن كان لا يثبت ونقل من مكان إلى مكان بحيث يزول مع زوال الشخص المنقول أو المشهد المشاهد هذا ليس بتصوير. يقول: في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى في يومه وليلته 12 ركعة غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة، أين مكان هذه الركعات؟ ركعتا الصبح كان النبي عليه الصلاة والسلام يسليهما في بيته ثم يضطجع بعدهم حتى يؤذنه بلال بالصلاة، وكذلك راتبة المغرب صلى في البيت، وراتبة العشاء صلى في البيت. أما ما يصلى من رواتب لصلاة الظهر قبلها وبعدها فهذه الأمر في ساعة، فإن صلىها في المسجد فلا مانع ولا بأس، وإن صلىها في البيت فكذلك، لكنها ليست مثل ما جاء عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلازم الصلاة في بيته، وإن جاء على سبيل العموم أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. هذا يقول: نحن كعسكريين ننجز تمارين ويطول بنا الوقت، والمسافة 150 كيلو، هل نجمع كل وقتين أم كل وقت في وقته، مع العلم أننا إذا كانت المسافة مسافة يومين قاصدين 4 برد تقدر 80 كيلا والمدة لا تزيد على 4 أيام فإنه حينئذ يجوز الترخص بأنواع الرخص ومنها الجمع والقصر، لكن لا شك أن صلاة كل صلاة في وقتها أفضل من الجمع. فإذا بلغت المسافة المحددة والمئة وخمسين هذه مسافة وزيادة، لكن يبقى أن المدة لا تزيد على 4 أيام وصلاة كل وقت في وقتها أفضل. يقول: تفضل بالحديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 27 درجة، فكم إذن صلاة الفرد الواحد؟ صلاة الجماعة 27 ضعف من صلاة الفرد. وأما صلاة الفرد بالنسبة للأجر المرتب عليها فلا يعلمه إلا الله جل وعلا، لكن اللي يلاحظ الإنسان سواء كان صلى فردا وهو معذور أو صلى مع الجماعة أن يحافظ على هذه الصلاة وأن يحضر قلبه فيها ليخرج بأجرها كاملا أو قريبا من التمام، لأن من الناس من ينصرف من صلاته وليس له من أجرها شيء، ومنهم من ينصرف بالربع، ومنهم من ينصرف بالعشر، ومنهم من ينصرف بالنصف على حسب ما يستحضره من صلاته. فعلى الإنسان أن يحضر قلبه لينال الأجر ولتكفر هذه الصلاة ما بينها وبين الصلاة الأخرى. قل: ما هي أفضل الكتب بعد كتاب الله لطالب العلم؟ لا شك أن أصح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري ثم مسلم ثم بقية الكتب الستة ثم المسانيد وغيرها من كتب السنة. وأما ما يحتاجه طالب العلم من الكتب وترتيب هذه الكتب والتدرج فيها فهناك أشرطة تخدم في هذا الموضوع طلاب العلم، 5 أشرطة مسمات بمجموعها كيف يبني طالب العلم مكتبته، وفيه التدرج في هذه الكتب، وفيه أيضا كيفية القراءة في هذه الكتب وكيفية التعلم من خلال هذه الكتب. يقول: أنا رجل داعبت امرأتي في نهار رمضان وتم نزول المني مني هل عليه شيء إذا أنزل من غير جماع؟ إن جامع معروف الحكم ليبطل صيامه عليه كفارة ظهار، أشرنا إليها سابقا. وإن لم يجامع اكتفى بالمداعبة أو المباشرة من غير جماع فإنه يبطل الصيام وقد ارتكب أمرا محرما، فعليه التوبة والاستغفار والندم والإقلاع وأن يعزم على أن لا يعود ويقضي ذلك اليوم ولا كفارة عليه. هذا يقول: أريد ذكر ترتيب لطلب العلم، ترتيب للكتب التي ينبغي دراستها في كل مرحلة وفي كل فروع العلم الشرعي كالفقه والحديث والعقيدة والتفسير واللغة. الأشرطة التي أشرنا إليها كفيلة بالإجابة على هذا السؤال: هل يجوز استخراج فيزة عامل ويبيعها؟ إذا باعها بتكلفتها مع أجرة المثل فلا مانع، أما أن يبيعها بأضعاف مضاعفة من قيمتها لا شك أن هذا لا يجوز. نقول: هناك مسجد عين له شخص ولا يحضر، فما الحكم؟ إذا عين لهذا المسجد إمام أو مؤذن ورتب له ما يرتب للأئمة والمؤذنين من بيت المال فإنه لا يجوز له أن يتخلف، لا يجوز له أن يتخلف. وإن تخلف بغير عذر كان ما يأخذه من الأجرة أو من الجعل حرام عليه. نعم، قد يتخلف لعذر، أوقات معدودة وميسورة كما يتخلف سائر الأئمة، هذا لا بأس به. لكن إذا تخلف أكثر من القدر الذي تعارف الناس عليه وعرفته الجهات الرسمية وأذنت فيه فإن هذا لا يجوز له بحال. وإذا كان لا يستطيع الحضور عليه أن يعتذر ويعين غيره من يستطيع. يقول: هل يجوز أن يؤذن غيره وليس هو معين من الأوقات من الأوقاف؟ إذا حان وقت الأذان ومضى عليه وقت ولم يحضر المؤذن أمانع من أن يؤذن غيره. يقول: ما حكم تأخير صلاة المغرب هذا اليوم أكثر من نصف ساعة؟ الوقت يمتد وقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق بدخول وقت صلاة العشاء، لكن التعجيل بالنسبة لصلاة المغرب أفضل، تعجيل أفضل، هذا مسألة فضل. لكن إثم ما في إثم حتى لو تأخروا أكثر من ذلك ما زال الوقت باقيا. والمشقة على الناس في الجملة معروف أن ما يشق على الناس ينهى عنه. يقول: سمعت بعض ألفاظ حديث ولم أتمكن من سماع اللفظ كاملا بل طرف منه، قل: تكون إبل الشياطين، تكون بيوت الشياطين. يعني جاء بعض الآثار وبعض الأخبار أن الإبل، وليس بصحيح، جاء بالخبر أنها جن خلقت من جن، هذا ليس بصحيح. وجاء النهي عن الصلاة في معاطن الإبل لما يخشى من ضررها، وبعضهم يعلل لأنها خلقت من جن أو من شياطين وما أشبه ذلك، كل هذا ليس بصحيح. لكن النهي عن الصلاة في مرابط في معاطنها صحيح لما يخشى من الضرر منها. هذا يقول: سمعت أن كلمة يا وجه الله لا تجوز وأنها تمس العقيدة، ما صحة ذلك؟ وجه الله صفة من صفاته جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف هذه الأمة، لكن يبقى أن يا وجه الله دعوة من باب دعاء الصفة، وأن هذا لا يجوز بإجماع المسلمين كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. دعاء الصفة حرام، بل قال إنه شرك دعاء الصفة، بخلاف اليمين والحلف بالصفة، فاليمين تنعقد ولا شيء فيها باسم من أسماء الله جل وعلا أو بصفة من صفاته. أما أن تدعى هذه الصفة فلا يجوز فيما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.